السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الرد المحجلين وسيد ولدي آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في فضائل الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري في رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. طبعا هذا بالنسبة لعموم الناس وأنا منهم، يعني ما بيتعلق فينا مباشرة، لأن الحمد لله نحن في بلد إسلامي يوجد فيها قاضي شرعي وهو يحكم بدخول الشهر وبانقضائه. لكن هذا يمكن أن نأخذ دليل على بساطة ديننا. ديننا بسيط، ما قرب الأشياء بأشياء معقدة. أكيد نحن لعنا وسائل متطورة أكثر من أبائنا وأجدادنا، ترى عم نخربط نحن بالشهر أكثر لما أقل. أنا بظن عم نخربط أكثر بالشهر، بمواقيت الصلاة عم نخربط وبالشهر عم نخربط، عم يطلع أقوال ما كانت موجودة في أسلافنا، شايف كيف؟ يعني طبعاً هي الإقامة في ديار غير المسلمين غير محمودة. بيقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. بيجيك سؤال إنه في ناس عندهم الصيام 21 ساعة وما إلى ذلك، شايف كيف؟ هلأ في فتوى، أنا ما اطلعت، صلحوا لي إذا كان غلط، ما اطلعت على وجود هذه الفتوى. هلأ في فتوى بيقولوا لك على مكة بيصوموا، شو يعني؟ يعني بالليل بيصوموا بالنهار بيفطروا، عجبك على هالشغلة؟ وأشياء كثيرة لاحظت كيف، يعني نحن بندعي فيها العلم، بندعي فيها التطور، بندعي فيها الترقي، وقد رجعنا فيها إلى الوراء. لاحظت كيف؟ بينما هم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه أخذ بعين البساطة، شايف كيف؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما فيها تعقيد أبدا. ما بقولكم لا، أنا ما أنا عايش بوسط محيط. صار في بعض السنوات صار هناك مغالطة، صار هناك مخالفة لذلك، لاحظت كيف؟ لكن هي إذا أحصيتها تكون هي الاستثناء وليس القاعدة، شايف كيف؟ أنا ما أقول إنه هذا صح، لا هذا غلط، ما حد غلط، شايف كيف؟ والقاضي لما يحكم بشيء فهو مثل ما بيقول صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. يعني عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى قرن هذه الأشياء بمواقيت طبعا ينبغي أن نحرص عليها. في ناس، أنا اجتمعت في بعض المجتمعات في ناس يفرطون فيها كثير المواقيت الصلاة بشكل خاص، عرفت كيف؟ لكن ليست أنه إذا واحد يعني بذل وسعه وجهده وفعل ذلك بيكون هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لو أنا طبعا لا تأخذوا كلامي على ظاهره، يعني لو أنا أفطرت في يوم ينبغي أن أصوم فيه وصمت في يوم ينبغي أن أفطر فيه حسب رؤية الهلال، ليش؟ لأنه في قاضي قضى، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني مثل ما الكل شايفين ما شاء الله حولنا، نحن كلياتنا كل واحد له رأي، كل واحد له شيء، وفي واحد شاف الهلال قال له هون كأنه في شعرة بعينك، شايف؟ هو ما شايف الهلال ولا شايف شيء، عرفت كيف؟ كل واحد له رأي، كل واحد عمل حاله فهمان أكثر شيء. الحمد لله يعني نحن ببلادنا في قاضي مشان يقرر دخل الشهر أو خرج الشهر، لاحظ كيف؟ ويبنى عليه أحكام شرعية. هي يعني أكبر علة فيها في نظري إنه عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما يطلع عليك ويعرفك إنه أنت اجتهدت أو أنت سمعت يعني أطعت أولي الأمر في ذلك، ما أظن بيكون في عليك يعني لوم في هذا الأمر. إمتى بيكون مشكلة؟ لما يكون في تفريط من الإنسان أو يكون في محل ما بيكون في هؤلاء الناس. لاحظت ليش أنا عم أتكلم بهذا الكلام؟ لأنه هذا الأمر مع أنه هو الحمد لله ثبت شهر رمضان، وإن شاء الله بيثبت شهر العيد، تثبت مناسبات طيبة بوسائل مقبولة شرعا. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه نحن دائما عم بيصير أخذ وعطاء. لاحظت كيف؟ دائما بيصير فيها أخذ ورد. دائما في حتى غير المسلمين بتضحكوا علينا. ليش بتضحكوا؟ فكروا أنه نحن يعني مربوط بالحساب. في رواية هذا في الحديث، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. عرفت كيف؟ يعني اللي عنده برنامج واللي عنده شيء من الكمبيوتر ممكن يطلع لك إمتى شيء، مو معناته هذا صار هو الذي المتحتم. أنا بستعملها بجانب النفي، ما بستعمل. طبعا أنا ما صرت قاضي الحمد لله، شايف كيف استعملها بجانب النفي. شو يعني؟ يعني إذا القاضي جزم أنه لا يمكن دخول شهر رمضان، لاحظت كيف؟ له أن يرد الشهادة، وهذا منصوص عليه بالفقه الحنفي. لاحظتوا كيف بيستعملها بباب النفي، ما بيستعملها فهو إذا كان عنده قناعة كاملة بأن الشهر لا يمكن أن يدخل أو لا يمكن للهلال أن يرى في هذا الوقت، له أن يستعمل ذلك في رد شهادة الشهود. لاحظت كيف؟ لأنه بيكونوا عم يكذبوا. وهذا للأسف يعني بعصرنا ما عاد حتى الشهادة صار الناس تتلاعب فيها وحلف اليمين. وأنا ذكرت لكم بدرس ماضي عن اليمين الغموس وما إلى ذلك. بيقول سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا ابن عمر بن عبد العزيز مو رجل عادي، يعني رجل كان أمير المدينة المنورة في عهد الوليد بن عبد الملك وصار أميرا للمؤمنين في أخريات حياته. شو بيقول؟ انتبهوا لهالكلام، هذا كلام الواقع يعني يمثل حالنا. قال إن الله يحدث لهذا الأمة من القضايا على قدر ما تحدث من الفجور، وأخشى ما أخشى في ذلك أنه تكون هذه الحوادث مفتعلة التي جرت في السنوات الأخيرة. مشان شو؟ مشان يصير هلأ صار كل الدول تمشي على حساب. لاحظت كيف؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا نحسب. نحن مو مكلفين. لو كان شهر رمضان دخل، يعني هو نظرية عمليا ما بيكون أكثر من يوم. عرفت كيف؟ لو فرضنا يومين أو ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. عرفت كيف؟ ما راح علي شيء، ما راح علي شيء من الفضل. لاحظت كيف؟ العبرة للاعتقاد. هلأ مثلا نحن صلينا العصر، منصوص عليه بالفقه الحنفي، إذا أنت ما اعتقدت دخول وقت العصر ما صحت صلاتك. عرفت كيف؟ صحت صلاة اللي اعتقده، العبرة للاعتقاد. عرفت كيف؟ طبعا الاعتقاد بده يكون مبني على أسس في ذلك، ما بده يكون مبني على هوائيات كما نتعاطى في عصر. يعني ما أريد أن أقول هذا كما ينطبق على رؤية الهلال ينطبق لعله على أشياء أخرى كثيرة. لاحظت كيف؟ يعني نحن ديانتنا صايرة شوي هيك عم تاخذ وتعطي، ما عاد فيها الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يكون في القلوب. إضافة إليه نحن نعتقد في أنفسنا، طبعا هذا مو ضروري يكون صحيح، نعتقد في أنفسنا أنه عندنا دقة وعندنا وسائل وما إلى ذلك، لكن سبحان الله هيك الحكمة الإلهية. هالوسائل وهالأشياء عم تعمل خلافات أكثر. أنا يمكن نسيان، لكن أنا ما بتذكر أنه في مقتبل عمري كان يصير هالكلام الذي يصير الآن. الآن كثير بيصير كلام وبيصير انتقاد وبيصير. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه كل واحد ماسك جوال بإيده، وهذا الجوال بيحسن يفوت على الإنترنت، ومتى ما فات على الإنترنت بجوز يطلع بخير، يعني هذا ما بعرف نسبته 0.5% أو 0.25%، أو بيطلع بشر. عرفت كيف؟ أنا ينبغي أن أحذركم من ذلك. ليش؟ لأنه الآن على هذه الوسائط التي جرت، يلي بدأ يلحد بلاقي منبع سر لإلحاده، واللي بدأ يفسق بلاقي منبع سر لفسقه وما إلى ذلك. تبهوا. فلذلك أنا بشوف أنه ضرره أكثر من نفعه. يا سيدي واحد طلبني واتصل فيه بالتليفون وما لقاني، شو صار؟ يعني طبقت الدنيا على الأرض أو خربت الدنيا؟ ما صار شيء. بيتصل بعد ساعة ساعتين ما بيصير شيء. عرفت كيف؟ لكن هلأ بتشوف ناس، يعني أنا ما عم أنتقد على أحد، لكن بتشوف ناس معدمين ما عندهم لقمة العيش، وأولادهم كل واحد ماسك جوال. التذكير. يا ترى هذا لمصلحتنا؟ أنا ما بظن إنه لمصلحتنا. في أسوأ من ذلك، هلأ عم يصير علاقات غير مش، أنا أكره الكلام من ذلك، شايف كيف عم يصير علاقات غير مشروعة وعلى أعلى الأصعدة في أناس يعني لا يتصور منه بسبب هل لاحظتوا كيف يعني لما قال سبحانه وتعالى وإسمهما أكبر من نفعهما، لاحظت كيف في ناس من ساداتنا الصحابة مثل سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن مظعون وغيرهم حرموا الخمر على أنفسهم الجاهلين، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه شافوا أن مضرتها أكثر من نفعها قبل أن تحرم الخمر، عرفت كيف؟ الآن يوجد بيننا، يوجد بين المسلمين، وإن كان هذا كلام رخيص وكلام رزل، شايف بيقولوا لك كان النبي قد يسكر بالجاهلية، عرفت كيف؟ يعني هذا كلام ما في تحقيق وما في ما في معرفة لطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أنا بتكلم عن نفسي، أنا الله شرفني وكرمني بأن أعرف هذه الشخصية الفذة التي اسمها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، هذا جود من الله سبحانه وتعالى. لعلي في زماني لا ألقى رجلا مماثلا له، لا في حسن أخلاقه ولا في تأتيه ولا في معاملته مع الناس، ناهيك عن الأشياء الشرعية التي وردت في ذلك، عرفت؟ بعدين أنا يعني مسمح لي يعني مع كل هالفضل الإلهي كمان أنا بدي أقعد أحكي وحاكم هذا النبي وأحكي عنه كلام عاطل وأحكي عنه كلام، عرفت كيف؟ هذا بالنسبة إلي لا يوجد فيه من المنطق شيء أبدا، عرفت كيف؟ ولذلك كل واحد يلزم حده. علمونا، أنا طبعا يحلو لي أن أكرر هذا الكلام، علمونا ساداتنا سيدنا ابن مسعود وسيدنا علي بن أبي طالب كما ورد عنهم في سنن الدارمي. ليش أنا بسمي هذول الصحابيين؟ لأنه سيدنا علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيعرفه من جوا ومن برا، بيعرفه قبل النبوة وبعد النبوة. سيدنا ابن مسعود صحيح ما بيعرفه إلا بعد النبوة، لكن بيقول له صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن تسمع سوادي. هدول الشخصيتين اللي كانوا على تمام الاحتكاك، شايف كيف؟ ما اصلا انا ما يمكن من الخطا انه حطهم واسيهم بواحد اجتمع به ساعه، ناهيك عن اللي بعد اجى بعد مئات السنين. شو قالوا هن الاثنين؟ شو قالوا؟ انتبهوا شو قالوا، هذا كثير امر مهم. قال اذا سمعتم الحديث عن رسول الله، طبعا ما كان في اصطلاح الحديث، اصطلاح علم الحديث ومصطلح الحديث، الحديث عن رسول الله يعني اي شيء يتعلق بحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى، وظنوا به الذي هو أتقى، وظنوا به الذي هو أهيى. هذا له تبرير عقلي. ليش له تبرير عقلي؟ لأنه أنا أعتقد وأنت بتعتقد، كل واحد يعتقد أنه سيدنا محمد سيد الخلق، يلي بده يحكم عليه شو يعني بالتبرير العقلي؟ شو بده يكون؟ بده يكون بمستوى أو أعلى من مستوى، شايف كيف؟ يعني إذا في ورد حديث نبوي قال والله أنا أخطأت، نحن بنسكت، شايف كيف؟ خلاص هو قال عن نفسه ذلك، او الله سبحانه وتعالى قال له ذلك. هلا في كثير، انا بضرب عليها مثال معلش وان توسعت في هذا الكلام، ليش؟ لانه هذا كثير بيصير عليه حكي. قصه اسرى بدر، بيقولوا لك انه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد واخطا، شايف كيف؟ هيك في ناس بيقولوا، وللاسف انا بعرف ناس عزيزين علي كثير، واحد تكلم بها في درس عام، وواحد تكلم بها بالاذاعه، وواحد، عرفت كيف؟ شوف أنت استعرض القرآن، شوف إذا كان في لحظة أو لمحة بتدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن ذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، مو هيك الآية بسورة الأنفال؟ شايف كيف؟ الآية 67 من سورة الأنفال، تريدون، لمن الخطاب؟ تريدون للصحابة، مو الخطاب للنبي، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز غفور رحيم، لولا كتاب والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أخذتم عذاب أليم، فكلوا أو عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أنا ما فهمت الآية، في عندك في أحاديث رويت بالسنة نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له خير أصحابك، إما أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم أمثالهم، يعني بده يقتل بالصحابة 70 مثل هدول 70 أسير، أو على أن يقتلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم خالف؟ لا ما خالف، فعل ما أمره به سيدنا جبريل، خير أصحابه. شو الصحابة شو اختاروا؟ اختاروا أنه يأخذوا الفداء، لاحظت كيف؟ وقتل منهم، الله يرضى عنهم، ساداتنا وموالينا قتلوا، قتلوا في احد، قتل 70 منهم، شايف كيف؟ فلذلك انا بقول انه الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما امر به، شايف كيف؟ بعدين هيك بليل، يعني كل الروايات انه نزلت ليله ان نختاروا، كان يا ترى، معلش انا باخذها من التفكير العقلي، صلح لي اذا غلط، كانوا الأسرى ساعتها موجودين لما أخذوا الفداء، يعني لو كان عندنا أسرع واسطة من وسائط الاتصال ما بيحسنوا يفتدوا الأسرى. بكتب الأصول شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك يلي بيقولوا، طبعا أنا ما بوافقهم على هذا الكلام، يلي بيقولوا أن النبي يخطئ بيقولوا لا يقر على الخطأ. هون أقر على الخطأ بالسيرة، لما لا بسيرة ابن هشام وبسيرة غيره أقر على الخطأ، يعني إذا كان في خطأ اللهم شو يعني؟ يعني هدول بقوا أشهر بعده وجوا ودفعوا الفداء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني النظرية مو صحيحة لا بأولها ولا بآخرها ولا بنصها على أسرى بدر، عرفت كيف؟ فلذلك يلي بده يتكلم عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بده يكون عالم مدقق محقق، يا أما بده يكون محب. ليش أنا بقول محب؟ لأن المحب لا يلام، حتى لو حكى غلط عنه عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلام، شايف كيف؟ بيقول أحد علمائنا بيقول المحب ما عليه من سبيل وإن ضل سواء السبيل، وهي إلى إلى إلى إلى دليل بالسنة النبوية المطهرة. نعم لها دليل، عجبك لما ما عجبك، بيقول عنه الهيثمي إسناده حسن، شايف كيف؟ لما سيدنا النبي أرسل سيدنا خالد بن الوليد إلى بني جزيمة لسبب الآن ما لن أخوض في الأسباب، هو أمر بقتلهم كلهم، أمر بقتل بني جزيمة، في واحد منهم هذا عشقان، يعني لا هو من بني جزيمة، طبعا ما في هويات يعني مشان تثبت أنه من بني جزيمة الملا، عرفت كيف؟ كتفوا معي اللي تكتفوا، هو عاشق، هو ليس من بني جزيمة، أتى لكي يرى امرأة منهم، لاحظت كيف؟ فلما حس حاله أنه سيقتل قال له دخيلك، دخل عليه الحارس تبعه أنه بس خليني روح أحكي أنا مع هدول مجموعة النسوة، راح حكى معه الرؤوس، يعني له قطع الرأس، قطع رأسه، عرفت كيف؟ فإجت قامت امرأة من تلك مجموعة النسوة فماتت عليه، شايف كيف؟ طبعا نحن هلأ نحكي كله بيحكي بالحب هلأ، لكن ما في واحد بيشتغل بالحب مثل ما بيشتغل. لما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال أما كان فيكم رجل رحيم؟ لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنتم لازم تفخروا يا معشر المسلمين، لازم تفخروا بدينكم، لا بيجي شيء مخالف للفطرة ولا بيجي شيء مخالف لطبيعة الإنسان، لا بيجي في شيء. طبعا في أشياء، في أشياء طبعا أنت بتقلي هلأ أنا امتناع عن الأكل والشرب مو مخالف للفطرة؟ لا مو مخالف للفطرة. ليش؟ لأن أنت بيحكمك ظرف، بتكون أنت مشغول كثير، شايف كيف؟ ما بتاكل لا بتشرب، يجوز يمروا عليك 24 ساعة، وبعدين أنت ما حتموت بهالشيء. أنا ما عرفت واحد يعني صام أم مات من الصيام، عرفت كيف؟ بيموتوا دائما، في أموات بيجوا على المسجد وغير مسجدنا، شايف كيف؟ لكن ما في حدا بيموت من الصيام، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون في واحد بيحب الله وبده يسمع كلامه، في الثاني أرفان من هالأمر، شايف كيف؟ بده يلاقي له مخلص. ولذلك أنا دائما بذكر هاي القصة، وهلأ بدي أذكركم إياها. في شيخي الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى، لاحظت كيف؟ صار معه بأخريات حياته، صار معه أمراض وكذا، أنا بحكم كوني طبيب أجبرته أن يفطر، عرفت كيف؟ تعرفوا شو صار بعد ما فطر الشيخ محمد سكر؟ صحته دهورت، نزلت للحضيض. انا اجبرت انه اقول له لا ارجع صوم، شايف كيف؟ ليش انا عم جيب هالقصه؟ ليش انا عم جيب هالقصه؟ يا سيدي هذا معروف الطب، ان اذا انت نفسك مقبله ومبسوط على هذا الامر، شايف كيف؟ ما بمسك بشيء ابدا. اما اذا انت مدبر بدك تجوع وبدك تعطش، لاحظت كيف؟ وبيجوز تعاني من أمور، بيجوز تدوخ لآخر النهار، لاحظتوا كيف الفكرة؟ لك نحن لازم يكون عندنا ربوا ثقتكم، أنا عم بحكي عن نفسي، ربي ثقتك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما يأمرك بأمر بدل ما تقول له لا الله ليش وما ليش وكذا، امتثل، شايف كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال له يا رسول الله أوصني، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ شو قال له؟ لا تتهم الله على نفسك. شايف كيف؟ نحن أنا وأنت وكل واحد بده في علاقات بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. عم يقول لك لا تتهم الله على نفسك. شو يعني؟ شوف هذا كلام طبعا نحن تعلمناه من السنة النبوية المطهرة، لكن هذا يمثل الواقع. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لاحظت كيف؟ يعني مو على كيفي، مو أنا اللي بنظر للناس أنه هذا والله حياته منيحة والتاني ما ماتوا أحسن، لا مو على كيفي. عرفت كيف؟ أنا بدي يكون مسلم لله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، بدي يكون أنا عندي ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. هاي موجودة بالبخاري أظن عن سيدنا زيد بن ثابت أو عن أحد عمومة رافع بن خديش، عمومته وسيد ابن زهير، و في له أبو زهير ابن رافع كمان صحابي، أبو زهير ابن رافع يمكن يكون واحد منهم، نسيت من هو. هدول كان في شيء اسمه مزارعة. شو يعني مزارعة؟ كان أهل المدينة الله يرضى عنهم، هدول أهل المدينة ساداتنا الأنصار، كان عندهم بساتين كتير بهذاك الزمان، لا في تراكتورات ولا في وسائل حديثة ولا في سماد. عرفت كيف؟ الإنسان ما يستطيع أنه يزرع كلها، يعطي لغيره مزارعة. شو يعني مزارعة؟ يعني شركة، يعني أنا بيطلع لي نص المحصول أو ربع المحصول. طبعا بالمذاهب الأربعة، هلأ ما حنخوض بالكلام طبعا بالمفتبه كذا، أراء أئمتنا الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه ما بتصير المزارعة. ليش؟ لأنه رافع بن خديش روى كما وجد في هذا، سيدنا رافع بن خديش من صغار الصحابة، يعني بغزوة أحد كان عمره تقريبا 14 سنة، أو كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده لولا أنه قيل له إن رافع رامن، يعني بيعرف بالرماية تمام، شاطر بالرماية، مشان هيك سمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر غزوة أحد. يعني هذا بيعطينا فكرة عن سنه. عرفت كيف؟ فهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة. شايف كيف؟ وفقهاء الأربعة أخذوا بذلك. طبعا في فتاوى بمذاهب، في ما يعمل به في مذاهب مخالف لهذا الأمر، لاحظت كيف؟ بس أنا عم أقول عن أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هن قالوا بذلك. نعم، فشو قال هذا أحد عمومته أو سيدنا زيد بن ثابت؟ ماذا قال؟ تبه أنا بهمني هاي النقطة. قال إن في المزارعة لنا نفعا كثيرا، يعني كنا احنا كثير ننتفع من هاي المزارعة. شو بيقول بعدين تتمة الكلام؟ واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا الرجل عنده ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ هذا ثقته مو مثل ثقة واحد بيقول لك والله لنشوف هذا الحديث، نشوف هذا صحيح لما ضعيف، وبيجي بعدين بيفتح لي كتب الرجال. شايف كيف؟ بيلاقي انه فلان تكلم فيه وفلان تكلم، ليش هو في واحد كبير فحل ما حدا تكلم فيه الا ما يوجد رجل. عرفت كيف؟ بيمسك لي اياهم كلهم. ليش يا اخي انت بتاخذ هذاك الحديث مع انه بصنع الحديثية اضعف كثير، وهذا الحديث ما بتاخده؟ لانه ما اجى على عقلي. عرفت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى عم يعلمنا، نحن عبيد الله. شايف كيف؟ عم يعلمنا الله سبحانه وتعالى شو قال؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا التكليف بهالآية ما بقول عنه سهل، ثم لا يجدوا في أنفسهم جوا، يعني عرفت كيف؟ ما في ما عجبني، كله بده يعجبك. شايف كيف؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظت كيف؟ يعني لما أنا بشوف نفسي، يعني أنا ما عندي أهلية أبداً أن أكون أنا الرجل الذي أتلقى عن الأوامر عن الله سبحانه وتعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الله شرفني بهذا، هذا كفى به نعمة. لاحظت كيف؟ ما بدي أقعد أنا حاكم النبي وأقول أنه هذا النبي ما بيعرف، وهذا النبي أخطأ، وهذا النبي هيك. عرفت كيف؟ كل هذا كلام مردود عليه. لاحظت كيف؟ ليش مردود عليه؟ لأنه أنا عم أحكي على مستواي الرذل، مستواي النزل، مستواي الذي لا يبلغ عشر معشار ما ينبغي لذلك المقام. لاحظتوا كيف؟ يعني معلش خطرت ببالي هذه القصة، لح أحكي لكم إياها. في واحد طبعاً أنا ما أحسب من الأفراد تبع القصة، في واحد شخص عادي ما ظنيت صلاح، إجوا لعنده على مكة اثنين بدهم يعملوا عمره. قال له لواحد، قال له أنت معلش إذا غلطت، قال له للثاني أنت لا تغلط. طبعا شو ليش يا سيدنا وليش ما ادري شو كذا، هذول سمعوا الكلام بدون ما ياخذوا عطيه. هذا اللي ما قال له تقلوط، بعد يومين ثلاثه توفى ابوهم بالشام، رجع على الشام. لاحظتوا كيف؟ يعني بالشام هون بيكون منظر غير معروف، انه تلاقي واحد مثلا قالت وواقف بالتعزيه او كذا، ما بيحسن هذاك الزلمه، ما بيحسن له والله ابوك بده يتوفى بعد يومين ثلاثه، قال له انت بتقلط انت لا تقلط. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني هون ما بحسن انا كل شيء بدي حاكم فيه حضرة سيدنا النبي، أو بدي حاكم العلماء، أو بدي حاكم الأولياء على منظوري. عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قلتها لكم وأنا أعيدها عليكم. شايف كيف؟ في غزوة أحد، سيدنا عكرمة ابن أبي جهل كان مع المشركين طبعا، وكان على الخيالة مع سيدنا خالد بن الوليد، قتل واحد من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، شوف المستوى اللي سألوا فيه، شوف المستوى اللي جاوب منه صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله ضحكت أن رجلا من قومك، لأنه عكرمة قريش قرشي رفضي، قتل رجلا منا. شايف المستوى؟ عشائرية عائلية، أنه واحد من جماعتك أو من عشيرتك قتل واحد منا. قال له ضحكت لأجل ذلك؟ قال له لا، إنما ضحكت لأنه قتله وهو في رتبته في الجنة. نحن ما بنعرف هذا الشيء. هلا شلون عرفناها؟ بالتاريخ، بعدين انه سيدنا عكرمة بن ابي جهل اسلم، وبعدين استشهد بوقعه اليرموك. عرفت كيف؟ يعني هو نال رتبه الشهاده التي نالها ذاك الرجل، ضحك صلى الله عليه وسلم. يعني شايفين قديش الفرق بالمعلومات، وقديش الفرق بالتطلع، وقديش الفرق. لاحظ، وجد للاسف، ان شاء الله ما بيكون واحد منكم هيك، وجد اناس قالوا للنبي ان كان ابن عمتك، وجد ناس قالوا له اتق الله وعدي، وجد اشكال الوان من هالخبيصه تبع بني ادم اللي تطلع. يعني انا فكر حالي لما اروح على الحمام بيطلع معي الانجاز والارجاز، فكر كل الناس هيك. لا، مو صحيح. شايف كيف؟ في ناس الله سبحانه وتعالى طهرهم، في ناس لحقوا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان قضاء حاجته ما لقوا شيء، قالوا له يا رسول الله، قال له الأرض بتبلع، بتبلع هالشيء، شايف تبلعه وبتتبارك فيه، مو لاحظتوا كيف؟ يعني هون في آية، انتبه لهي الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم، على رأسي. شايف كيف؟ هو ولد كما ولدنا، وعاش كما عشنا، ومات كما متنا، ومرض يمكن أكثر من مرضنا وكذا. بعدين شو في بعدها؟ يوحى إلي. لاحظت كيف؟ هي يوحى إلي سيدنا ابن عباس فهمها، نحن ما بنفهمها، سيدنا ابن عباس فهمها. شو قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجي يمكن معنا بالحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل. يعني لما ينزل، يعني أخلاق كأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم، في عنده جهد، في عنده كرم، في عنده عطاء، هذا بيزداد لما بيجتمع مع سيدنا جبريل. فلذلك يوحى إلي. لو أنت قلت لي بتعرفها ما بصدقك أنا. ليش؟ لأنك أنت مالك نبي. عرفت كيف؟ لا بصدق حدا بيقول لي أنه أنا. عرفت كيف؟ لكن أنا بلمسها من نفسي. شايف كيف؟ أنا تتحسن أخلاقي لما والله أخشع من قراءة قرآن أو صلي أو كذا، بعرفها من نفسي. أنا ما بدعي أنه هيك هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قوله يوحى إلي، نحن ما زقنا ونحن لسنا بأنبياء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون يلي بدعي البشرية فيه صلى الله عليه وسلم، هو ليش الله سبحانه وتعالى ليش جعله بشر مثلنا؟ لأنه هلأ نحن الله يتوب علينا ويصلح حالنا، ما بنتبعه صلى الله عليه وسلم، لا نقتدي فيه، مع أنه الله سبحانه وتعالى يقول لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لاحظت كيف؟ شو نبي يقول لك؟ هاي كان أكثر شيء يغضب منها صلى الله عليه وسلم، لما يقول له أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الجاءوا مرة، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. يعني صحيح أنا غفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر، لكن أنا أكثر واحد خاف الله. شايف كيف؟ ولا خوف الله، شايفينه كيف عم يصير مستوياته عند الناس، كيف بيحلفوا يمين غموس، وكيف واحد بيصلي فرض وما بيصلي فرائض، وكيف بيصلي بلا وضوء، وكيف يعني أشياء طامات، والحائض بتقرأ قرآن. يعني نحن بدنا نحط حالنا بهالمستوى. بعدين بشر مثلكم، ليش؟ ليش الله سبحانه وتعالى جعله بشر مثلنا؟ مشان نحن نقتدي فيه. عرفت كيف؟ ايوه ممكن هذا اهم سبب في ذلك. بعدين شو قال؟ يوحى الي. لاحظت كيف يوحى الي؟ طبعا في بعض المواطن صلى الله عليه وسلم قال اني لست كهيئتكم، لاحظت كيف؟ لكن في كثير من المواطن لو ما قالها صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نحن ان ننظر اليها، عرفت كيف؟ فلذلك المرجو منكم يا سادتي بدك تاخذوها على ثقه مطلقه عمياء، لما يجي امر الهي او يجي عن طريق حضره سيدنا النبي. انا بالنفس بإلي لا لي اهل للمحاكمه ولا لي اهل، وهذا العقل تبعي، العقل تبعي بدي احاكم فيه الله بدي احاكم فيه حضره سيدنا النبي. شو هذا العقل تبعي؟ والله بدرس التشريح وقت هذا فتحوا الراس يعني ريحته بتقرف، شايف كيف؟ هذا العقل تبعي. بعدين في كثير منا شو بيصير فيهم بعدين؟ بيصير بيخرف على بيته ما بيعرف يرجع. انت يا ابن الحلال اللي ما عم تعرف لبيتك ترجع، انت بدك تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعرفنا بمقدارنا وان ننزل انفسنا منزلها. اللي بيعمل هيك بيرتاح، بيرتاح بالدنيا وبيرتاح بالاخره ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.